هاتش عندك لليوم. كنا نسمع في محمد عبدو يحكي على الأماكن، لكن زاد كل مكان في ربوعنا فزاو عزيز وغالي علينا، كل مكان عنده خصوصيته، كل مكان عنده احتياجاته، كل مكان زاد فما مجموعة من المطالب اليوم يتوجه بها متساكنيه للسلطة المحلية والجهوية والوطنية من أجل حل حالات عديدة المشاكل. اليوم ضيفنا كيف ما قلنا سي الأزهر القصار. صباح النور سي الأزهر، أهلا وسهلا، نهارك زين إن شاء الله. سي الأزهر ضيفنا اليوم على قرية استفتيميا، فقط شوي للميكرو سي الأزهر باش الصوت يكون واضح، ضيفنا من قرية استفتيميا، تحياتنا ليكم من خلالك، تحياتنا لكل أهلنا في استفتيميا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وتكون إذاعتنا بزاوة مطلة على القرى لرؤية بعض المشاكل أو لطرح بعض المشاكل أهالينا الموجودة في كل ربوع ولاية البلد. أكيد هذا واجبنا. خلينا نعملوا لمحة ساعة جغرافية شوية على قرية استفتيميا اللي عندها زادة بعد رمزي، بعد كبير جدا. استفتيميا هي القرية الوحيدة اللي شمالا تفصل مدينة إقبيلية ولاية إقبيلية على ولاية قفصة، منطقة معناتها قرية وحدها، معناتها حتى مفترقة طرقات يهزنا كل استفتيميا، المنطقة هذيك اللي تعدوا عليها، وأيضا مشهورة ومعروفة بالحمام الاستشفائي فيها. خلينا نتحدث على تثمين النقطة هذه بالذات والموقع اللي نعتبره استراتيجي لاستفتيميا. قرية استفتيميا هي قرية كما قلنا، هي القرية الوحيدة التي تفصل بين إقبيلية وولاية قفصة، قرية مترامية الأطراف على شط جري، قرية لها من الاستثمارات الفلاحية الشيء الكثير، معروفة بجودة تمورها. اللي صار في النقطة لم يصر شيء، القادم إلى القرية المستثمر اللي هو معناه الوقت الحاضر حاول أن يستثمر في القرية، لدوتيار متاع المياه تجري تحت الأرض، والإشكالية الكبرى أنا نخاف في أي لحظة واللي يمشي يتابع بعين مجردة وشافوا معناها الإطارات اللي زاروا القرية شافوا ما هو ما موجود، يعني نخاف في أي لحظة أن الحمام يطيح على الناس اللي تعوم فيه. من الإذاعة أنه كل الأطراف الجهوية من مندوب جهوي من معتمد من والي أنه يدخلونا بشكل سريع لحل هذه الأشكالية، يعني وقف عليها الوالي. شفناش ربما ما فماش تدخل، ربما لم يقع تدخل أبدا، لم يقع تدخل، وحتى المستثمر في إشكالية لأن ثم عقد يربط بأهالي القرية أن بعد 3 أو 4 سنوات أو 5 سنوات معناه يطور الحمام، وحمام حمام شوائع استشفائي على مستوى الجهة، ونشوف المناطق أخرى، شوفوا الحامة، شوفوا في مناطق أخرى كيفاش معناها الاستثمار في البنية التحتية لكل الجهة. يعني هذا طبعا يفتح أبواب، خلينا نقول أبواب الرزق حتى أمام عديد المجالات الأخرى. اليوم عبيد معناتها عندها موارد رزقها سواء كان في الفلاحة ولا حتى عطرية صغيرة، حانوت صغير تاع مواد غذائية، حتى المشاريع الأخرى، حتى كراء المساكن اليوم في استفتيميا مربوطة زادة بالحمام. هي حلقة مربوطة بعضها. المواطن اللي عنده دوار نجم يكرهها ويستثمر فيها، اللي عنده حانوت على الطريق أصبح الطريق منع حركي، يجيك من القصرين، يجيك من وزيد، يجيك من قفص، يجيك من داخل البريد. معناها نتذكر في 2 أو 3 سنوات التالية كان من واد صوف من الجزائر يجوا يعوموا في الحمام، لأنه قلنا حمام شفائي. الآن لما يصير لو دو تيار تجي تحت الأرض والآن تيار فقط الثلث في الماء هو موجود يستثمر فيه، أنا ما نلومش على المستثمر لأنه ما موجودش الآليات اللي تمكنها أنه يبني من جديد، لأنه في اتفاقية أنه مش يبني حمام جديد كل مواصفات عصرية. هذه الأشكال نتمنى من الجهوية، معنى الإطارات الجهوية أن يقولنا حل في أقرب. نعم، خاصة أنها عاينة المشكل سي الأزهر كما تفضلت وقلت به. هذا باش يحيلنا الحديث على قطاع ما يقلش أهمية اللي هو قطاع الفلاحة، وعلى خطرنا اليوم نتحدث بشكل آني على الأقل وآنية الأحداث في إقبيلية اللي دخلنا في موسم فلاحي إن شاء الله، الخدمة ماشية وتزيد، الشوانة متاع التمر قاعدة تخدم على روحها إن شاء الله، ربي يعين الرجال وربي يعين النساء زادة وربي يعين الناس الكل. لكن خلينا نتحدث على واقع القطاع اليوم، نعرفوا مشاكله بالجملة في ولاية إقبيلية، لكن في استفتيميا شنو أحواله؟ كما أي قرية في ولاية إقبيلية وكما أي جهة في ولاية إقبيلية لابد من وجود بعض المشاكل. طبيعي جدا، يعني ما نقولوش أنا الشمس من غد تغطي كل شيء، لابد من وجود إخلالات في الإطار هذايا. وفي نفس الزيارة اللي قام بها الوالي والإطارات الجهوية من سنة ماضية، وأعيد وأكرر من سنة ماضية، وقفوا على الخزان المائي اللي هو العين الوحيدة اللي تسقي منها الحائل، الواحة في أكثر من 100 أو 150 هكتار من الدقلة. لما البير 75 درجة من الحرارة، يعني وقت نعمل خزان مائي، وانت عندك معلومة عن الخزان المائي يطلع بحلقوم معناها سعة 250 أو 300 لتر، يصب فوق الخزان في رأس الخزان، ثم ما يسمى بالسد والجريد اللي يهبط من خلاله المية، ومع وجود المرحة يصبح المية فاتر نجم يتعطاه الفلاح يصلح للنبتة ويصلح للدقل. لكن لما يصبح الخزان هضايا بوجود معناها الإطارات أنا آي للسقوط من سنة، وثم وعود أن راه باش يوقع إصلاح. وإلى حد الآن لم يتدخل الفلاحة، المندوب الجهوي الفلاحة لم يتدخل، وعدنا المندوب وعدنا الوالي أن راه باش يصبح باش يتصلح، وإلى حد الآن هو سيسبب كارثة للقرية إذا كان لم يتدخل الإطارات الجهوية. يعني على عين المكان اللي بتمشوا وتشوفوا وتصوروا الحلقوم اللي مطلع المياه من عمق الأرض ويطالع أكثر من 10 ولا 15 متر معناه يتحرك فقط شدينا بعض بالونات بسيطة جدا، وهذه نبهنا لها. والإطارات الجهوية قالوا راه في خذون 6 7 شهور 8 شهور باش يوقع إصلاحها ولا حياة للمنتنادي إلى حد الآن. والفلاح تحبيه ينتج معناها الخضروات سواء كان السناري معروف الجهة هذه الفلاح البسيط يعيش منها يوميا. الوقت الحاضر هو موسم بداية موسم تحضير معناها الخضر سواء كان السناري لبت سيليك نقولوا حنية معناها نكسلية زرع يجي المية 60 درجة لأن المرحة ما تمشي التوكية حتى لو المرحة تمشي معناها ما عندهاش مفعول جدي باش يبرد المية. وعدونا أنه في جوان باش يتغير جسد من جديد، عودوا علينا كل 6 شهور زي ما تغير من جان في غيرها على ستغير في جوان خليتو في أكتوبر تقريبا 3 شهور ولا ربع يعني الفلاح بشكل جدي. البعض تطلب من الفلاح انه يعمل لك مردوديه، كيفاش يعمل لك الفلاح مردوديه هو يعاني من يسقي مياه الفلاح خاصه انه الفلاحه تقريبا فماش دار سواء كان في سطيمه ولا نفزاول كل ماهيش عايشه من الفلاحه كامل. بخلاف نقطه المياه والخزان سي الازهر مشاغل الفلاحه وابناء القطاع الساعه، خلينا نتحدث على الموسم اللي هو يحرك شوي كيف ما قلنا يخلق انتعاشة اقتصادية حتى انتعاشة مادية شوي مردودية مادية لشبابنا اللي هاني من البطالة في السفتيمي على الأقل لاقي حظة في الوضعية في خاصة في الفترة هذه فترة جني التمور تنجم الشباب أنه يلقوا العمل لأنه في القرية كما موجود في كل القرى على الجهة يجون الناس معناها باش يخضروا باش نقولوا احنا يخرسوا الانخل طبيعي جدا يخدم نهاره يعني ثم لمده شهرين او 3 شهور ظن نقول احنا من اكتوبر نوفمبر ديسمبر يكون كل شباب مسكر الفراغ نتاعه يخدم على روحه، لكن بعدين يطرح سؤال انت موسم جاني التمور ترجع الحاله الى عادتها. الشباب موجودين في القاوي موجودين في الشارع، وكان الاشكاليه دي مطروحه على كامل مستوى الجهات ولايه قبيلتي. الاشكاليه كبرى ان تشغيل الشباب تجيب فتره وقت جاني التمور الشباب يخدم وقت معناها نقول احنا الذكار الشباب يخدم، لكن الى متى الاشكاليه هذه بجد يعني يبقى ظرفي حتى بالضبط البحث عن موارد اخرى. احنا قلنا تو معناها اذا كان معناها الاشكاليه هذه معناها تحلت اشكاليه الحمام طبيعي جدا اكثر الشباب نجم يحلوا محلات نجم يلقوا على طرفي الطريق يحلوا مشاريع وتكون الحركه الاقتصاديه تتحرك وتدور بطبيعتها، لكن هي حلقه مربوطه بعضها يعني اذا كنت انت فات نقطه في اخرى ثانيه. وعندنا هذايا باش يعدينا ديريكت باش نتحدثوا على المشاريع، خلينا نتحدثوا على البنيه التحتيه والاساسيه الساعه السفتيميا شنو احوالها وفماش على الاقل بوادر من اجل تحسين وجهه القريه. نعرفوا كمشكل الطرقات مشكل زاد هذاك طريق يربط بين زوز ولايات مشكل معناتها داخل الاحياء والاناره وغيرها الوضعيه في السفتيميا. طيب على مستوى التنموي احنا استبشرنا خيرا ان القريه ستصبح نقولوا احنا عروس المنطقه الشماليه من ولايه قبيلتي وتهذيب القريه وجعلها قريه نموذجيه. ايش معناها قريه نموذجيه؟ معناها وقع اتفاق مع مقاول مش نذكر اسمه على اساس ان يوقع تاهيل القريه وتحسين وجهتيها المدخل الخارجي والمدخل الداخلي معناها المدخل من قفصه المدخل من قبيلتي ثم كلا الطرفين كلا على جانبي الطريق مش هذا معناها باش تكون اناره معناها بشكل متميز او عندها اشكال معناها تبعث على الحيويه والنشاط. هذا من 3 سنوات المقاول ايش عمل؟ جي كل ما كان موجود في القريه من مدينه تحتيه كرب على اساس انه بيوقع جديد تجديدها من جديد. المقاول خدم بعض اشياء لا تعتبر معناها في كل الحالات ان بدايه عمل معناها بدا الاشغال في اول القريه في وسط القريه واخر القريه ووقف العمل لمده 3 سنوات. عملنا جلستين مع المقاول هذايا مع المعتمد والمعتمد في النقطه هذه بالضبط يعني نحب نشكر لان الاشخاص لما تخدم نقول لك خدمت ولما نقول محسن احسنت والمساءله عملنا مع جلستين المقاول هذايا والى حد الان القريه لو تمشوا بمعداتكم معناها وتصوروها تشوفوا معناها قريه فورها لكن خلاها ما عمل فيها حتى شيء. المطلوب ان الشخص هذايا اذا كان هو مش قادر ان يخدم لان القريه هذه موازيه لقريه التلمين اللي هي عندها اشكال معناها وحاول ان الى حد الان في نهايتها معناها القريه السياحيه القرية بالضبط وبالتالي الى حد الان ما ثماش منها حتى معناها تقدم في الاشغال. وشنو رد السيد المعتمد على الاقل خلينا شنو التبريرات اللي تخلي المقاول ينطلق في الاشغال لكن ما والله النقطه اللي متشبث بها المقاول هو انه يقول بما ان البئر معناها عنده فويته على مستوى 60 متر وهو باش يعمل معناها قنوات تحت الارض مش فيها ديكابل نتاع كهرباء. يقول لي ما نجمش نعمل اشغالي وطالما انا ثم تسرب من الماء اللي اتفقنا فيه ان انت تنجم تخدم لدوتير نتاع القريه ثلثي القريه تنجم تخدمهم باريحيه كبرى. تجي في الثلث اللي فيه تعطيل توقف سماك او انت كديت الاشغال وتخدم راك تعمل ضغط على السلطات المحليه انها تعمل حل للبئره هذه. اذا كان انت كمقاول معناه وصلت العمل نتاعك راه السلطات لما توصل انت للمرحله اللي فيها اشكال راه السلطات تدخل وتحل. انت ثلاث سنين وانت وشاد الاشكاليه ذيك انا اخويا ثم تسرب مائي اني ما نجمش نوصل تقطع عليه انت الكهرباء. العمليه جد بسيطه يعني يا اخي انا المقاول هذا مش حاب يخدم نقطه وجه استر يعني نطلب من السلطات الجهويه ان تعمل تبحث عن مقاول اخر النجم ويحاولوا يلقوا حل. اي لانك انت هنا يعني كشاب في القريه نطرح سؤال بعد ثلاث سنوات المبلغ المالي المرصود لتهيئه القريه وين بيمشي بجد يعني اذا كان معنا ما معنا ما تم استغلاله ممكن يحول الى وجهه اخرى. وهذا سؤال معنا نطلبه من السلطات الجهويه نتدخل في اسرع وقت. نعم واضح. هذا طبعا بالنسبه للمشكل التنموي. خلينا في نفس الاطار سي الازهر نلحظ على تدخل البلديه اليوم لانها ما يشبه من ازاد مشكل التنوير مشكل بعض الطرقات داخل الاحياء مشكل رفع الفضلات مشكل المصبات وغيرها. بالنسبه للاستفتيميا وتدخل البلدي بالنسبه للاستفتيميا والدخل البلدي معناها كنا سابقا ولما كانت النيابة الخصوصية يعني الحديث يذكر فيشكر لما كانت النيابة الخصوصية كانت البلدية جينا في القرية يوم الاثنين ويوم الخميس مرتين في الأسبوع وكانوا العمل يلمدوا كل ما موجود في القرية شارع شارع نقول احنا باب دار دار استبشرنا خيرا بانتخابات البلدية جديدة وانا رئيس بلدي منتخب وانا يزمن شوي تحرك للأسف الشديد ولا معناها اسبوع يجو اسبوع ميجوش وحتى لما يجي وهذا يرى نجمة انا منش نقولش من فراغ انا نجمة تعمله انت باستطلاع رأي في القرية اسبوع يجو اسبوع ميجوش واسبوع اللي يجو يمرق على طرقات الكبرى في القرية يعني انت تصبح اسبوع وعشر ايام وخمسة يوم وعشرين يوم تراكمات معناها من زبالة قدام الباب تولي المواطن يهز على موبايلاته ولا على سيارته ولا حتى على الكريطة بشي بعد معنا 15 متر ولا 20 متر ولا 200 متر ولا 300 متر ويطيشها وذاك بتجي ريح طبيعي جدا ترجع يرجع بالوباء على القرية. المطلوب من البلدية أن تكون حاسمة في الموضوع هذا على مستوى الإنارة يعني انتقدنا البلدية على مستوى التنظيف على مستوى الإنارة من شهر بصراحة أضافوا لنا 14 أمبولة معناها 14 أمبولة إضائية عمود كهربائي أصبحت القرية معناها نجم نقوله الإضاءة تمثل 80% أو 85% فقط حاجات بسيطة يمكن 4-5 معناها عواميد نتمنى من السلطات أن تتدخل وتكملهم وتصبح الإنارة بشكل جيد جدا. إحنا لما تكون حاجة جميلة نذكرها لما تكون حاجة سيئة على مستوى الطرقات داخل معناها داخل الأحياء فم بعض إشكاليات تتمنى من البلدية أن تتدخل نعم. وتشوف لهم حل إن شاء الله. نعم بالنسبة للوضع الصحي في استفتيم الوضع الصحي أن المستوصف اللي هو بصراحة معناها عنده أكثر من 40 ولا 50 سنة موجود يشكو بعض الإشكاليات مع النش الموظف اللي يخدم داخل المستوصف مثل ماش معناها منظفة وطبيعي جدا أنا يزمك على الأقل على العالية 16 أو على الحظيرة أن تكون معناها مرأة أولا عنا عائلة سنين هي تقوم بالتنظيف يوميا يعني هذا مستوصف يزمه مسح ويزمه كنس يشكو من النقطة هذه يشكو من أنها معناها عدم تأهيله لأن في بعض أجزاء معناها نقول إحنا مشققة مفروض أنا يوقع تأهيله تنظيفه تجيره معناه هذه من الأشياء اللي نفقدها في المستوصف متاعي معناها هي مشكل المستوصف اللي تدخل تنشرح بصراحة في بعض نقائص من المفروض أن الإدارة الجهوية للصحة أنا تتلفها. أي فيما يخص الأدوية متوفرة ولا والمواعيد جدا الطبية المواعيد الطبية في أماكنها بصراحة عندنا يوم الخميس معناها تأتي القابلة عندنا معناها الثلاث والجمعة يأتوا بدوري معناها سواء كان طبيبة ولا طبيب على مستوى جيان الدكاترة في الأسبوع ما نعملش حتى إشكالية. الأدوية طبيعية جدا إذا كانت فقدت الأدوية تكون مفقودة على مستوى على مستوى صعيد وطني معنا هذه على المستوى الصحي عندنا على المستوى التربوي مروا لأن يعني هي كلها حلقة مربوطة بعضها وكلهم معناها في وجه واحد على مستوى التربوي عندنا القرية تشكو من نقص قاعات عندنا قاعة ناقصة نتمنى طبعا القرية فيها مدرسة ابتدائية فيها مدرسة ابتدائية فقط نعم. تشكو نقص في القاعة تشكو نقص على مستوى التأهيل القاعدي معنيش ما انقهت القاعدي أنا نقول القرية المدرسة تهذب معناها فيها عامل لكن العامل ما يكفيش انه يغطي كل شيء ما فيش اساس في الليل معناها المدرسه ينجم في اي لحظه يدخل لها سارق يدخل واحد يتعاطى الخمر خاصه انها في مدخل القريه وهي خاصه في مدخل القريه كما هي كما المستوصف كما البريد هذول ثلاث نقاط بصراحه خاص ونتكلم هنا على البريد معناها مفروض ان في عامله معناها ما تخلص على الحظيره تخلص على معناها حاجه بسيطه جدا ومتكفيش بالغرض. نتمنى من السلطة أنا تتدخل يا أخي، معناها أولا أنت تدخلت على أساس أنك أنت عائلة وارتحت أنا تعيش منها، ثانياً أنت وفرت موطن شغل، ثم حركت أنا تكون حسنت الخدمات داخل المؤسسة، حسنت الخدمات داخل المؤسسات. ثم نقطة أخرى أني نحب نثيرها وهذه مثار على المستوى الجهوي، وأنا تلمذتنا اللي يقل في الإعدادية معناها في نفس السنوات الماضية كانوا تلامذة القرية الصفتيمية لماجي السعدين نقول إحنا جهة البحيرة كلها أطرافها كانوا يقروا في طريق جابس. توقع إشكالية في 2000 معناها ثلاث سنوات أو سنوات تاني ولت معهد طريق جابس هو معهد نموذجي يحولوهم إلى ثانوية ابن رشد. الإشكالية هي وين متروح أنت كأم ولا أخ الأب وني كأب أب لأب بنت تخرج البنت معناها يجب توصل معناها في الوقت المناسب الدنيا خريف 6:30 ولا 7:15 زي ما تكون قدام المعهد والكار متوصلهمش المدرسة متوصلهمش لابن رشد أي تحطهم في المحطة وهم يواصلوا سواء كان مطر ولا ريح ولا أي شيء يواصلوا ذهاب المدرسة على رجله في الرجوع ونحن داخلين على الشتية وعلى الخريف تصوري أنك بنت تخرج 6:15 ولا 5 ولا 5:30 من المعهد يعني وتسوق حوالي 2 كيلومتر 3 كيلومتر بس توصل قدام المعهد تركب في الكار نعرف وإحنا إيش يوقع في الطرقات من مشاكل ومن شباب. المطلوب ونتمنى أن السلطة تدخل على مستوى شركة النقل الجهوية إذا كان مثل مش حل على مستوى المعهد وأنا نطلب ونتمنى وأنا رجعونا لطريق جابس على الأقل الحل إذا كان ما هوش بش يكون هكا يكون في تمديد زادة الكار على الأقل الكار توصل من قدام المعهد وتأخذه من قدام المعهد وشين إشكالية معنى هذا الجزء كيلومتر هذا ما يأثروش على مستوى معنى شركة الجهوية للنقل لا أتصور أن تسبب من إشكال. نعم هذه الإشكالية فيما يخص الوضع التربوي كما تفضلت يا الأزهر نمر إلى الوضع مستوى الشباب حتى عليه على مستوى الشباب عندنا الملعب الحنية الملعب اللي أهلته معناها السلطة الجهوية ملعب معاش باصطناعي للأسف ما معناها ملقوش السلطة الجهوية مستثمر باش يكون معناها محافظ عليه وأهله أصبح الملعب مشاع للناس كلها كي تلعب فيه معناها كل الشباب الموجود في القرية لكن للأسف الشديد يعني طبيعي جدا مع الاستهلاك اليوم مع اللعب اليومي أصبح معناها معاش ملعب معاشب أصبح شيء إحنا نطلب من السلطة أنا يوقع تأهيلها من جديد ثم البحث عن مستثمر حتى بشكل رمزي حتى نحافظ على البنية التحتية للدولة تحاول بقدر الاستطاعة أن تغرس في الجهات ملاعب وأماكن للتلهية الشباب ولملء فراغ ثم دار شباب إحنا عندنا دار شباب موجودة في القرية كي تشوفها مش دار شباب عندنا معناه الباب بجد يعني حاول بقدر الباب مخلوع معناها الإعلامية مش موجودة معناها التنشيط يكاد يكون مفقود هذا ليش تنشيط لأن يعني إحنا عندنا شكون مسؤول على التنشيط لكن اللوازم الأولية اللي يلزمها تكون موجودة مش موجودة مش متوفرة نتمنى على معناها الإدارة الجهوية أو المندوب الجهوي للشباب أنه يعمل لفتة كريمة حتى الشباب يقول عشية كي يلقى هو معدات إعلامية في أو يلقى معناها كرة طاولة أو يلقى معناها سكرابل أو يلقى شطرنج طبيعي جدا يلقى ويلم الأفراح باش حتى الأنشطة تكون متنوعة على الأقل وتنجم حتى الشباب وقت اللي يرتاد المؤسسات الشبابية هذه يلقى ليش في النهاية طبيعي جدا طبيعي جدا مع تهيئة طبعا الملعب والتجديد على النقطة إن شاء الله نتمنى من ربي أن ينظروا له بنظرة معناها جيدة ويحاولوا أن يهدوه بشكل في الإطار هذا سي الأزهر ربما الأنشطة اللي الشبابية بخلاف العمومية معناتها الراجعة بالنظر للمؤسسات العمومية المتمثلة في دار الشباب فماشي شوي حركة ثقافية من خلال الجمعية وضعية الجمعيات في السلطيمية بصفة والله معنا لا أخفيك سرا يعني لأنه معناها على المستوى الشبابي ثم عندنا جمعية جمعية هي معناها الولاء لقرية ما ذكرش اسم الجمعية هذه تحاول أن تنشر أن معناها إلى حد الآن لم تقدمتش معناها الترخيص القانوني لكن تحاول أن تعمل مجهودات المجهود أول يشكر في يذكر هو أنها دخلت على مستوى القرية على مستوى المدرسة حسنت من الخدمات الموجودة حاول أن تدخلها المياه حاولت أن معناها تعمل معناها الأرض معناها تنظفها تحاول أن الحديقة الموجودة في المدرسة خلقت فيها معناها أشياء جديدة ومعناها وقدمت مجهود يذكر فيشكر ما عندناش من جمعيات معناها نجم نذكرها لأنه للأسف الشباب يعني في شيء من الإحباط ما ثمش دعم طبيعي جدا معناها ما تلقيش جمعية كبيرة اللي ممكن أن تنشط كان مدة 7 أو 8 سنوات كان فيه مهرجان معناها بادرة طيبة اشتغل لمدة 2 سنين كان يشرف عليه جمال بوعبيد بعدها دي ظروف ما ولمثل مش دعم على مستوى الدار الثقافة وعلى مستوى الثقافة الجهوية بس حتى المهرجان افتقد للأسف ونعرف زاد اليوم متنفس الوحيد في قرانا نجم نقوله اللي هي هالأنشطة هذه المتنفس الوحيد إن تكون فما مهرجانات تتنفس بها المرأة تتنفس فيها الشباب يتنفس فيها المواطن اليوم اللي تثقل كهله الحياة اليومية خلينا نتحدث ونرجع خطوتين التالي نعرفوا اللي استفتيم يا كما سبق وقلنا معروفة بزوز حاجات اللي هي عنا الحمام الاستشفائي وعنا زاد المرأة الحرفية في استفطيميا اللي هي اليوم رائدة في المجال هذايا. لكن كونها رائدة لأنه لقيت حظها ساعة ولا باش نجم تحقق على الأقل نقلة في تحسين وضعيتها، في نفس الوقت نعرفوا الصناعات التقليدية ولا الحرفيات قادرين على أنه اليوم واجهة المنطقة الكل غيروها. طبيعي جدا العنصر المرأة هي عنصر فاعل. المرأة شقائق النعمان والمرأة هي نصف الرجل. يعني على مستوى الأنشطة معناها الصناعات التقليدية في القرية عندنا ممكن على مستوى الجهة من أكثر البنات اللي موجودين على مستوى الجهة بنوات صفتيني يتعاطوا في الصناعات التقليدية معناها ولهم مشاركات عدة على مستوى المحلي وحتى على مستوى الجهة والوطني على مستوى الوطني. لكن للأسف الشديد لما بنيت القرية الحرفية كنا نتمنى أن تكون بادرة خير وأن البنويت معناها ينتشلنا من الواقع المرير اللي هم يعيشوا فيه، لأنه على كلا الطرفين البنويتي معناها كل زوز أو ثلاثة بنويت يكروا محل. المحل هذا تسويقه 50 دينار 60 دينار في الشهر، يتقسمنا معناها الكراء كل واحد 20 دينار 20 دينار. هذا معناها يساعدهم على أنهم ينجوا وينجموا لأنهم كلهم وراهم عائلات وكلهم وراهم أهالي واللي متزوجة واللي مش متزوجة واللي تحاول تعاون أهلها. لكن لما معناها جت القرية الحرفية معناها كنا نتصوروا أنه البنويت بيجوا يخدموا. طبيعي جدا موش بليش ما نقولوش إحنا الدولة أنا تعطينا بليش، لكن في إطار تشجيع المرأة الريفية على التعاطي على التعاطي في المحصن في الصناعات التقليدية. شروط كانت شروط عسيرة ومنفرة، حيث أنا البنات ما تنجمش أنا بنت تعطيها تكري لها محل تسويقي بستين دينار أو 80 دينار في الشهر. الأكثر من هذا أن يطلبوا منها أن تخلص المية والضوء، والأكثر من ذلك أن يطلب منها يكون عندها باتين أو ترخيص وتطلب عليها سنير بي اس. إذا كان حصل عملية مادية توصل حوالي 100 ولا 150 دينار في الشهر، هل هي قادرة أن تنتجها 100 ولا 150 دينار في الشهر؟ عملية مستحيلة. وهذا ليش لما طلبوا منهم أنهم يشتغلوا وكل واحدة تأخذ محل، قلت لهم ما نأخذ محل إحنا في الفوق معناها في أطراف القرية معناها نكروا بأربعين دينار أو خمسين دينار. أنت تدخلني داخل المدينة أو داخل القرية وتحطني في القرية الحرفية وتطلب مني أن ندفع في الشهر ستين دينار ثم نخلص المي والضو ثم الأكثر من ذلك نعمل باتين ده أداءات أخرى، ما عملية غير مربحة وغير مجدية ونفر البنوات وتتسكر. إلى حد الآن معناها القرية الحرفية مسكرة. هل ترى السلطات المحلية والجهوية معناها قرأت الواقع بشكل جدي ولقيت حلول أم لا؟ هذا سؤال نتمنى من السلطات الجهوية أن تجاوب عليه. أكيد إن شاء الله من خلال متابعاتنا زادة في برامجنا ومع زملائنا في الأخبار نجوا على كل النقاط اللي تم ذكرها حول قرية استفتيميا. سي لزهر ربما نعملوا حوصلة لأوكد اليوم المطالب اللي تشوفوها على الأقل ذات أولوية للتحرك العاجل فيها. هو الأولوية كما قلت أنها على مستوى الفلاحي نتمنى من السلطات أن تشوف لنا حل في الخزان المبرد اللي هو يعتبر كارثة على القرية إذا كانت فيها في أي لحظة. وإحنا واحد عد أكثر من 100 ولا 150 هكتار من الدقل التمور المتميز الممتازة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هي على مستوى تأهيل القرية، وقلنا القرية تدخل في معناها في منطقة معناها تجي في بوابة بلي شمالية. مع القرية لازم أن تكون تؤهل، لكن المقاول لحد من 3 سنوات لم يفعل شيء. نتمنى من السلطات المحلية أن تتدخل في أسرع وقت. القرية الحرفية نتمنى من السلطات المحلية أن تلقى لها حل، لأن الحل بيدهم هم مش بيد البنويت. البنويت معناها يخدموا باش يعيشوا أهله. لما يلقوا باش يدفعوا للدولة 100 ولا 150 ألف وهم ما يصوروش فيها 100 ولا 150 ألف، الافتراض أن يصوروا 200 دينار باش يعطوك 150 دينار كلها أداءات و50 دينار لم تعد تعيل شيئا في الحياة هذه. على مستوى الشباب نتمنى أن البلدية تقوم بتأهيل جيد للملعب لأنه أصبح معناها مترهل، ثم تحاول تسويقه ولو معناها بسعر رمزي حتى يقع معناها تلافي الإشكاليات اللي طاح فيها سابقا. نتمنى من معناها من المندوب الجهوي للتربية أن يدخلنا في إشكالية التلامذة اللي هي إشكالية كبيرة جدا بتعمل لنا مشاكل في المستقبل، لأن الأب يخاف على بنته ويخاف على ولده اللي يخرج 5 مساء معناها في الليل وإحنا داخلين على شتية وعلى خريف ما يلقاش معناها حل. البئر العميقة اللي هي محل معناها محوري في القرية واللي استنفعوا منها القرية وهي اللي هي في معناها في مناطق أخرى يستنفعوا منها ويدخلوا منها أموال طائلة. ثقب على مستوى 60 متر نعزوا في حلة في إجهزة حلة اللي عندنا سنة، حاجة غير معقولة. نعم. هذه إجمالا على مستوى البلدية، نتمنى من البلدية أيضا أن تكون حريصة أي حريصة نعم. على معنى رفع الفضلات، حريصة على إدارة كل الأماكن الناقصة، وحريصة على تعبيد بعض المسالك الفلاحية اللي نعم. واضح. عموما سي لزهر القصار، نتمنى أنه كل نداءاتكم وصلت، وأكيد زادة هذه مصافحة أولى، أكيد بشكلها مصافحات أخرى سواء كان في متابعاتنا ولا زادة حتى في مواكبة بعض الأخبار الأنية في صفتيمة. نشكرك برشا على الحضور. شكرا على هذه الدعوة بارك الله فيك. بارك الله فيكم، وشكرا على الدعوة.